نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Thank you. Oh,

وكذلك نجزي المحسنين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا Thank you. Oh! فسقى لهما ثم تولى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فسكى لهما ثم تولى Yeah. وعلى بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوالله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من أول سورة القصص فلها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالمعالي من يلأمح الشرقية الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت ومكنات الإنارة إدارة رجل سلام بمن شاد مل وشكر الله سعيكم.